أن الذين يستمعون لهذه الفضائحيات بالملايين، وكثير منهم يسمى بالمثقفين من أرباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة، والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكة تحتاج إلى دراسة وعلم. فلقد ظللت طيلة الأسبوع الماضي أدعو الله عز وجل أن يلهمني رشدي وأن يسدد لساني في بسط القضية بأسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين. وكان موضع الطبيعي لهذه المسائل الدروس العلمية وليس خطب الجمعة. خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة، هي دي وظيفة خطبة الجمعة. وليست خطبة الجمعة او ليس من وظائفها ان احنا نحولها درس علمي، لكن المضطر يركب أسنة الرماح، فان اغلب الذين يقبعون امام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات، لا يحضرونها. فاذا لم نرد هذا الشك الذي يعتبر الشريعة ظنوا انه حق فاعتقدوه، ومن هنا تأتي صعوبة العرض. كيف أعرض القضية؟ القصة إن هذا البرنامج العنوان والإسلام والعقل استضاف جماعات شتى، منهم أطباء ومنهم مفكرون بزعمهم ومنهم مهندسون وصيادلة وتجار، وعرض المذيع القضية ويأخذ آراء هؤلاء. فمثلا مما أنكره الأطباء حديث لا عدوى، قالوا أن هذا مضاد للمستقر عند كل بني آدم بثبوت العدوى. إيه رأيك عم الشيخ باعتبار أن الدين ده بتاعك؟ احنا بنقول ان في عدو كأطباء، فاحنا عايزين رأيك انت في الدين بتاعك والنص بتاعك لا عدوى. قال لا، ده غير صحيح، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الاسد، وقد ثبت. طب هو لا عدوى لم يثبت؟ ما هو ثبت ايضا، هو الاخر ثبت هذا وزيف ذاك، وهو لا يدري لما ثبت ولما زيف، لكنه موافق للاعتراض. يقول المذيع طيب ده في احاديث بتنهى عن العلاج، ان الانسان يعالج، زي يدخل من امتي 70,000 بغير حساب، يدخل امتي الجنة 70,000 بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ازاي؟ فضل عم الشيخ ايه رأيك الكلام؟ قال لا، الحديث اللي ثبت انها بتدعو للتداوي كثيرا، تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء. ومن الأحاديث اللي أنكروها أيضا من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال لك الحديث ده مكذوب. ليه؟ لأنه معارض لتداوى عباد الله. طائفة أخرى تتكلم من جماعة المفكرين، تتكلم عن أحاديث متعارضة. حديث عمرو بن العاص اللي هو في صحيح مسلم لما كان يجود بنفسه بيموت، فعبد الله بن عمرو ابنه قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستراحت نفسه ونطق، فقال إني كنت على أطباق ثلاث، حياتي قبل الحياة كلها ثلاث مراحل، من ضمن المراحل دي

من الصوت اي انسان يسمع الكلام يعرف ان فيه نوع من الاستفزاز، زي ما حصل مع الكاتب الصحفي لما استضاف المفتي اول ما تعين المفتي قال له فضيلة المفتي في ناس ارهابيين بيقولوا ان قد فرض. طب هيقول الرجل لو قال فرض الى ارهاب خلاص يعني هو اداله السكة، ما تركه يتكلم، ما تركه مختارا. في ناس متدمتون بيقولوا كذا، ايه رأيك في الكلام ده وهو مش متدمت؟ فلن يقول بغير ايه ما يريد هذا الصحر. وهكذا وينبغي على اهل العلم الا يستفزهم هؤلاء. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقد اخذ الله عز وجل الميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق وان رفضهم الناس جميعا. هذا دين الله عز وجل ونحن مستخدمون في نصره، ليس الدين ديننا ولا نحن الذين وضعناه. وما يضرنا ان يكفر اهل الارض جميعا اذا استخدمنا الوسيلة الصحيحة بالدعوة. كلمني بعض الناس قال يعني ان الكلام في القضايا الجزئية الخفيفة ينفر الناس، ليه الكلام في اللحية واسبال الازار والكلام ده فلا داعي. فكان من جوابي انا رجل مستأمن على هذا الدين، المطلوب مني ان ابلغه تبليغا صحيحا، لا اكون فظا ولا غليظا ولا جاهلا، انما ابلغه بالحكمة المطلوبة وبالرفق المطلوب. اما ان يستجيب هذا المستمع او لا يستجيب دي مش شغلتي، هذه ليست وظيفتي. ومسألة القلة والكثرة دي لا تدل على الحق ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض فشل في تبليغ دعوته، لم يستطع أن يبلغ الحق الذي عنده، هل لين على ذلك؟ لا، ليست مهمتي أن يهتدي الناس، لكن مهمتي أن أحرر الأدلة وأجردها وأبينها للخلق. أما مسألة الاستماع، مسألة الاستجابة، دي ليست من وظيفتي. فإحنا بنقول أن ديننا كالبحر الخضم والمحيط الأعظم الذي يبحر فيه بغير أن يعرف اتجاهه سيضل، كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق، سيبتلعه البحر ولا يستطيع أن يرجع إلى النقطة التي بدأ منها. لهذا احنا بنقول للجماهير احذروا الفضائحيات والتلفزيونات، واحذروا الفتاوى التي في الجرائد والمجلات، وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وأمانته أيا كان هذا المفتي. لا نحجر عليك ولا نسمي لك أسماء لا تستفتي غيرها، فإن الخير منثور في الأمة بحمد الله تعالى. سألت التعارض في النصوص، بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. يعني من الاشياء التي ذكروها في هذه الحلقة قالوا، واللي طبعا قال الكلام ده المعمم لان الباقين لا يعرفون، والمأتمن هنا انه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص اخرى لا يعرفونها يقول انها متعارضة، وهو لا يعرف، هو اللي يتطوع بكشف المسألة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. يعني ناس يقتتلوا في الشارع وانا راجل فاتح محل سلاح او محل سكاكين، فجالي واحد بيجي اديني سكين او اديني رشاش، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم عليك أن تبيع الرشاش أو السكين لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه سيستخدمه في هذا القتال. ولا تقل سأعطيه ليدافع عن نفسه، فإنك لا تدري، دي فتنة، وأنت ما تعرف أيبدأ مهاجنا أم يدافع عن نفسه، إذا لا يحل لك أن تبيع السلاح في الفتنة. فهذا الرجل باع الأدلة التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحانقين على الإسلام، فكان من جملة ما قال وبئس ما قال. إن مرة صحابي كان نايم على العبادة عاملها الخدم، فجاء لص غريب خفيف متقن لعمله استل العباءة من تحت دماغه، ولم يشعر النائب إلا وآخر العباية بحك في ودانه، فالتفت فإذا لص يطرق العباءة جار وراء مسكه وبعدين رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له الرجل ده أنا حاطط العباية تحت دماغي، سرق العباءة، قال هاتوا نقطع ايده. فأسقط في يد الصحابي وصفان بن أمية العباية بثلاثين درهم، تقطع يده لثلاثين درهما. فقال يا رسول الله وهبتها لك، خلاص مش عايز العباية، ده كانت ايده هتروح بثلاثين درهم، خلاص يا خذ. فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل أن تأتيني، كانت كنت تعملوه مع بعض قبل أن تأتيني تسامحه، لكن أول ما يرفع الكلام إلى الحاكم لا يجوز له مطلقا أن يسقط حد هذا الحد لأنه حق الله تعالى.